الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي لا مثل له يوجد ولا إله سواه يعبد ولا كريم غيره يقصد، إرادته نافذة في من ألحد ووحد، وقدرته تجمع ما تشتت وتبدد. نحمده سبحانه وتعالى وهو أحق من يحمد، ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله المزمل المدثر الحامد الأحمد المبلغ عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، منذ 4 أيام مضت وقع بصري على خبر صغير في جريدة محلية في هذا البلد الكريم، وعنوان الخبر لا يلفت النظر: احذروا ووندي. وحتى لا يخطر ببالك ان ووندي ريحا شديدة او انها قنبلة ذرية، لا، وانما هي مغنية انجليزية توجه نصيحة للنساء الغربيات. وقبل ان توجه النصيحة تقول انها تحمل في يدها غازا كيماويا ساما. لماذا؟ حتى تدافع عن نفسها اذا سارت في شوارع لندن او غيرها. ثم تقول، وهنا الشاهد، نصيحة اقدمها الى النساء وعلى الخصوص الشهيرات والجميلات: ألا يسرن في الشوارع ليلا منفردات، فإن الأمر أصبح بالنسبة لهن، أي للنساء، لا يطاق. لا إله إلا الله، صيحة من كافرة فاجرة للصون لتحفظ المرأة. ولكن يا أمة الله، لماذا تصرخين أنت وأنتن اللواتي أردنا ذلك؟ وصدق المثل العربي: يداك أوكثى وفوك نفخ ورأيك الجاني فلم الصرخ. المرأة الغربية اختارت أن يترك لها الحرية حتى في العهر، فلماذا تصرخين عندئذ ونحن نسير على طريقهن، أو نساؤنا تسير على طريقهن؟ إلا من عصم الله يترك لها القياد كحجرة تهوي إلى قعر الوادي، فإذا استقرت وانحرفت كنا بالويل والثبور وعظائم الأمور. وعليك ألا تصرخ، فيداك وكتا وفوك نفخ ورأيك الجاني فلم الصرخ. عباد الله، المرأة هي الوسيلة لتمييز المجتمع. أنا قد أخلع لباسي وألبس بنطال في أوروبا، ما أتميز، لكن إذا خرجت امرأتي سافرة أو متحجبة هذا مجال لتمييز المجتمع. وبالمرأة تستطيع أن تميز المجتمع إذا كان غربيا منحلا أو شرقيا فاجرا شيوعيا ملحدا أو مجتمعا مسلما مؤمنا موحدا بأي شيء بالمرة تستطيع أن تميز. عباد الله، المجتمع الغربي بشقيه سواء كان ملحلا غربيا أو ملحدا شيوعيا ينظر إلى المرأة بنظرة واحدة، هي محل للمتعة ومرتع للشهوة فقط. فلا عجب إذا رأيت صورتها على النعال النسائية للدعاية والإعلان، ولا عجب إذا رأيت فاجرا يريد أن يمر من الحدود بجواز مسور أن يشتري عاهرة لتكشف عن فخذيها حتى لا يدقق الشرطي بالجواز الذي سيمر. هذه المرأة الغربية، بالمرأة تستطيع أن تميز بين المجتمع الغربي المنحل والشرقي الملحد وبين المجتمع الإسلامي الواحد. هذه نظرة الغرب مرأة أو نظرة الغرب إلى المرأة، مرتع للشهوة وسلعة للهوى. ونقفز إلى ما قبل الإسلام إلى الجاهلية أيها الإخوة الكرام، وعلم الله أن الجاهلية الأولى قبل محمد كانت صلى الله على محمد كانت أفضل بنظرتها من الجاهلية الجديدة. كانوا يرون أن المرأة عرض يصان، ولكنها في رأيهم ليست مخلوقا يرحم، ولذلك كانت تدفن وهي حية. نعم، كانت عرضا يصان، والمثل العربي يقول كل ذات صدار خالة، يعني كل من تلبس لباس المرأة هي كالخالة، بمن يعني لا أنظر إليها إلا نظر عفة وصيانة، أقيمها بمنزلة خالتي. والخالة كالأم في المنزلة أيها الأخ الكريم. كل ذات صدار خالة، هذا الجاهليون قالوا هذا. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها أو مأواها أو الخدر، على الروايات يغض طرفه. نعم، ولا تشتكيني جارتي غير أنني إذا غاب عنها بعلها لا أزورها، إذا غابت ما أمر من أمام البيت. هذه جاهليتهم، كانت عرضا يصان ولكنها ليست مخلوقا يرحم. ولا ألقي لذي الودعات صوتي أداعبه وريبته أريد، هكذا كان ديدنهم. يقول إذا مررت بصبيا مع أمه فلا أداعبه وأنوي الريبة بأمه أبدا. هذه أخلاق الجاهلية إخوتي الكرام. فلما جاء محمد صلى الله على محمد يحمل هذا الدين الذي هو دين الله عز وجل ارتضاه، كيف كانت نظرتهم للمرأة؟ كانت نظرة الإسلام للمرأة تتلخص في أمرين: أنها مخلوق يرحم، وعاشروهن بالمعروف، وأنها عرض يصان. صلى الله عليك يا رسول الله، الذي قلت أكمل المؤمنين أخلاق، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم لأخلاقا وألطفهم بأهله، وألطفهم بأهله. هي مخلوق يرحم وعرض يصان، هكذا أيها الإخوة. ووالله لو علم الكفرة أو النساء الكفرة أن هذه نظرة الإسلام إليهن لكان لهن مع الإسلام شأن آخر وللتزمن به. ولو أدرك نساؤنا الذين بدأنا أو اللواتي بدأنا يتخذن سبيل الانحراف في الطريق الذي بدأ الغرب يعود منه نحن نتركه ونسير به تقليدا. أيها الإخوة الكرام، لو علمت المرأة الغربية أو المرأة المسلمة المنحرفة هذا الفهم، لو فهمت هذا الفهم وأدركت هذا المعنى من الإسلام عن طريق المسلمين تطبيقا لكان لها شأن آخر. ولكن ماذا ترى المرأة؟ ماذا ترى؟ نحن في شوارعنا لسنا عربا ولسنا مسلما. الذي ينظر في شوارع لسنا عربا فنقول نعم كل ذات صدار خالة، وإنك لترى بعينك في أماكن التجمعات أحيانا بحجة البيع والشراء نظرات ينكح بعضها بعضا من فتيات وشواب. أيها الإخوة الكرام، لا إله إلا الله، نحن في شوارعنا لسنا عربا فنقول المرأة، ولسنا مسلمين فنقول إنها مخلوق يرحم أو عرض يصان. لترى في شوارعنا أحدنا لتأبط ذراع فتاة ما تدري من هي، قد كشفت عن ساعد أو نحر وأبدت التبرج الخليع كأنها تقول لكل ناظر إليها هيت لك هيت لك. عباد الله، أكرر، لو علمت المرأة الفاجرة الكافرة موقف الإسلام منها والله لكان لها مع الإسلام شأن آخر. ولكن أين من يعطي صورة الإسلام في أهله وبيته ومعاملته وصفته؟ أين؟ أين؟ ومصداق ما أقول أنقذ لكم حادثتين واقعيتين نقلهما علماؤنا المحدثون سلمهم الله وحفظهم. الحادثة الأولى تقع لشخص عربي مسلم من بلد مسلم كريم عربي، هي السودان. سافر إلى إنجلترا للدراسة ومعه أهله وأولاده، والرجل شيخ فاضل صادق مؤمن عامل، سكن في شقة في عمارة ضخمة وفوقه امرأة إنجليزية تسكن الشقة. أتعبتهم بكثرة حفلاتها وضجيجها واواوا ما الله به أعلم. وفي ليلة من الليالي وإذا بالباب يطرق على الشيخ الصالح، ويفتح صاحبنا الباب وإذا بالمرأة هذه تقول أنا جارتكم من فوقكم وأريد أن أحدثكم دقائق فهل تسمحون لي؟ فصاح إلى أهله وأولاده والتقوا جميعا في صالة البيت. قالت ما دينكم أنتم؟ قال الشيخ ديننا الإسلام ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن يا أختاه لم هذا السؤال؟ لم هذا السؤال؟ لم سألت؟ قالت أنا منذ سكنتم في جوارنا أراقبكم، وإني أرى أن هذه المرأة تخرج إذا خرجت من بيتها لا يظهر منها شيء من رأسها إلى قدمها في بلد كلندن، فأردت أن أعرف دينكم. قالوا دين الإسلام، ولكن هل أعجبك الحجاب هذا؟ قالت والله منذ رأيتها تخرج متحجبة قلت في نفسي إن الدين الذي فرض هذا دين حق، دين حق. قال ولماذا أعجبك؟ قالت أنا أخرج متبرجة متكشفة وما أمر بالرجال إلا وبعضهم يغمزني وبعضهم يدفعني وبعضهم يسمعني وبعضهم يطلب موعدا، ما وإني أشهدكم أني مسلمة موحدة فلا إله إلا الله محمد رسول الله. فأخرج صاحبنا من خزانة زوجته جلبابا كبيرا يسترها من رأسها إلى قدميها وقدمه لها هدية فاحتجبت. وذهبت صاحبتنا المسلمة الموحدة إلى عملها عند الصباح، وإذا بالحراس يمنعون. قالت: أنا عاملة عندكم. قالت: نعلم، ولكن ما هذا اللباس؟ قالت: أنا أسلمت. قال: ما لنا وشأنك؟ لن يدخل هذا المكان إلا امرأة سافرة. ماذا كان جوابها إخوتي الكرام؟ والله لو امتحن المسلمون في أغلبهم بين رزقهم ودينهم تفضلوا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قالت: الله يغنيني بفضله عنكم. وعادت إلى بيتها. وما ينقطع أهل الخير في كل زمان ومكان، فسعوا بها وأتت إلى بلد عربي خليجي طيب تقيم فيه وتعمل. هذه صورة لكافرة فاجرة أدركت عندما تعمل العقل تدرك أن هذا الدين دين الله عز وجل. أما الصورة الأخرى إخوتي الكرام، فلطالب من بلاد الشام أراد أن يدرس في جامعة في الشمال الأفريقي عربية في المغرب العربي، وجامعاتنا في أغلبها مختلط يعج بالفجور إلا ما رحم الله، إلا الذين بقوا على عدم الاختلاط، ونسأل الله أن يحفظهم جميعا وإياكم والمسلمين. وخرج من محاضرة والتقى بزملاء له ومعهم فتاة متكشفة، نعم، فصافح الجميع ولم يصافح الفتاة، فغضبت وعاتبته. قالت: لما لم تصافحني وأنا مسلمة؟ قال: إن الدين يمنعنا من ذلك ويحذر علينا أن نخرج أو أن تخرج المرأة متهتكة سافرة، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، ويمنع أن يمسر أن تمس المرأة غير من يحل له زواجها أو محرما عليها. فقالت: الإسلام فيه هذا؟ ما تعرف شيئا عن دينها، جاهلة. قال: نعم. قالت: والله سأصدقك إذا كان الأمر كذلك. قال: نعم. قالت: والله ما صافحني إلا فاسد القلب، فما من رجل يصافحني إلا ويضغط على أصابعي أو يفرقها هكذا، والله ما صافحني إلا سيء القلب. وإني أعاهد الله أمامك على أن ألتزم بالحجاب وألتزم بألا أصافح إلا من يحل له مصافحتي. إخوتي الكرام، هذه جاهلة عاصية أدركت وتنبهت وعرض أمامها الصورة الصحيحة فرجعت بسرعة. هذا دين الله أيها الإخوة الكرام. ولذلك إذا فقه الإنسان دينه هيهات هيهات أن يبتعد عنه. أين هؤلاء؟ أين هؤلاء أيها الإخوة الكرام؟ والمرأة أيها الإخوة المؤمنون إذا صينت وإذا رحمت كانت خيرا على المجتمع كله، وإذا تفلتت وإذا لم ترحم كانت بلاء على المجتمع كله. ولذلك هذا الذي نبهنا وحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من أن نفرط في صيانة المرأة وفي رحمتها. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عنه عليه وآله الصلاة والسلام من حديث أسامة بن زيد، وهو حديث صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر من الرجال على النساء، أضر من النساء، أضر على الرجال من النساء، أضر على الرجال من النساء.

اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا، عاجلا غير آجل. يا أرحم الراحمين لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء فأغثنا. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء فأغثنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم في الخيرات. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وليوم يقوم الحساب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروا يغفر لكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. حي على الصلاة حي على الصلاة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. عليهم ولا الضالين.